وجدنا أكثرهم

لنؤمنن يسومونكم سوء سأريكم دار

قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات

ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ربهم ومغفرة

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما أيها الذين آمنوا استجيبوا يَقُولُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ والذين كفروا إلى جهنم نعم المولى